يا هلا باللي ينور دنيتي صوته صوته كيف لو جيتني وش حال هالدنيا انها رجلي يريح نفسي مكبوته والضحك لي يزف الروح للعليا انت يا حب قلبي صرت له قوته وانت يا نور عيني اجمل الطريا صورتك يا حسين الوصف منحوتة يكمل الناس عندي وأحسن الحلية أنت يا حب قلبي صرت له قوتة وأنت يا نور عيني أجمل الطريا صورتك يا حسين الوصف منحوتة يكمل الناس عندي وأحسن الحلية يا هلا يا هلا باللي ينور دنيتي صوته كيف لو جيتني وش حال هالدنيا انها رجلي يريح نفسي مكبوتة والضحك لي يزف الروح للعليا